الحديث الرابع والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. في هذا الحديث يقرر صلى الله عليه وسلم ويشرح صفة من صفات ربه تعالى، ألا وهي الغيرة، وأن من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، ويفعل ما نهى الله عنه، ويرتكب ما زجر الله تعالى عنه عباده. والغيرة من صفات الكمال الثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة، والتي منها هذا الحديث، وهي من الصفات التي يختص بها تعالى على ما يليق بعظمته جل وعلا وجلاله، فلا تشابه هذه الصفة صفة المخلوقين، مثلها مثل سائر الصفات لله تعالى، كصفة الغضب والرضا والنزول، لا تشبه صفات المخلوقين. وهذه الصفة لا يعلم العباد كيفيتها، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله جل وعلا عليه من المحرمات كالربا والسب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم وغير ذلك. في هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد: واحد، إثبات صفة الغيرة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. الفائدة الثانية، الحث على اتصاف المخلوق بصفة الغيرة، لكن على ما يليق بضعفه ونقصه. الفائدة الثالثة، أن على المؤمن أن لا يرضى بانتهاك حرمات الله وارتكاب المعاصي ووقوع المخالفات، وأن على المؤمن التنزه عن الفواحش والبعد عن المحرمات، لأن الله يغار من إتيان المؤمن شيئا مما حرم الله عليه. والله أعلم.